ما كنتش روح، يبقى انت اللي سببت لي بالاختيار بتاعك، قلت لي روح ولا مر... يبقى بما اغويتني، بما جعلتني مختارا ان اغوى وان اهتدي، يبقى اذا المرد لمين؟ للاختيار. لكن هل الاختيار قصره على الاغواء ولا فيه هداية؟ بقى يبقى اذا انت لما اخترت غير المراد، انت بتقول كونك سبتك مختار انت اللي اغويتني. المهم يقول له لا، ده الكلام ده لاغويتك لما اكون بحملك على واحد، انما انا مخيرك في اثنين وانت قادر على مين؟ على الاثنين. ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون ام يقولون افتراه. برضو زي ما قالوا لي قل ان افتريته فعلي اجرامي وانا بريء مما تجرمون. افتراه يعني ايه؟ افترى الحكايه بتاعته دي، الوحي اللي بيقول عليه، وافترى الرساله، وافترى ان كان الكلام ده نوح، او هذا الكلام جاء في صلب قصه نوح، والمراد به انهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. أم يقولون افتراه؟ والافتراء قلنا الكذب المتعمد، الكذب المتعمد، الكذب المتعمد هو الذي يناقضه واقعا. طب انظروا كده في الرجال، شوفوا أي شيء تنكروا من هذه. إن أنكرت شيئا مطلوبا منك فأنكر مقابله مطلوبا لك، لازم كده. انا لما اقول لك زي ما قلنا زمانه، او اقول لك اوعى تسرق، طب ما هدي عليك، ما يعني ضيقت حريتك. طب ما انا قلت لكل اللي قاعدين دول ما تسرقوش، تبقى ساعه ما تشوف المنهج ما تشوفش الماخوذ منك، شوف الماخوذ لك ايضا. وما دام هتشوف الماخوذ منك والماخوذ لك، تقوم تلتفت انت الماخوذ لك اكتر من الماخوذ منك، يبقى ما هوش افتراء، لان الافتراء ده يخالف الواقع. يخالف الواقع يقول له انت ساعة ما ينسرق منك تزعل. الله، طب ما هو انت لما تسرق من واحد قدر انه هيزعل هو راك. يبقى مقاييس الاستقامة تيجي منين؟ مقاييس الاستقامة في انك حين تنظر الى تشريع يحد من حريتك، فانظر امامه انه يحد حرية الاخرين، والاخرون اكثر منك، يبقى احنا حدينا الاكثر امام تحديد الايه؟ تحديد الأقل.